كان نبيكم صلوات الله وسلامه عليه يقوم الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان، فإذا ما قيل له في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أطعموا الطعام وأفشوا السلام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عباد الله. نعوذ بالله من شر طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن، وإلا فما أكثر الأشياء التي نسمع بها والدنيا أشبه بجهاز صغير. فاليوم نسمع عن الانهمار المطري والذي من شأنه أن يحيل الدنيا إلى حالة بدائية. نسمع عن الاقتطام، كوكب عظيم بالأرض يقترب منها ويسير بسرعة كبيرة، ومن شأن ذلك أيضا أن يحيل البلاد العبادة إلى دمار. نسمع عن الأوبئة وعن الزوازل والكوارث والمحن، ثم نسمع عن انفلونزا الخنازير كوباء عالمي يجتاح الدنيا على النحو الذي تشاهدونه. وقد يأتي الخوف من مكمن الأمن، يأتي الخوف من الجامعة الأمريكية، من الأمريكان الذين ينبهر بهم البشر، ينظرون إليهم نظرة التطور والتحضر والتقدم، فيصيرون هم مبعث الخوف للبلاد ولل العباد. ومثل ابن آدم وجنبه 99 منية، إن أخطأته أدركه الهرم، والنفس إلى موت والمال إلى فوت، وأنت من التراب وإلى التراب تعود، أنت اليوم حي وغدا ميت، فلما الهلع ولما الخوف الفازع الفاجع؟ الواجب علينا أن نحسن المسيرة إلى الله تبارك وتعالى، وتبقى الطاعات سالمة عن كل معارضة، سواء كانت واجبات أو مستحبات. ولو احتفلنا الواقع أشبه بسرطان وأنت طبيبه، ولا مانع أبدا من ذلك، تتنوع طرائق الأطباء في التعامل مع السرطانات، هذا يسلك مسلك العلاج الدوائي الطبي، يصف الكيماويات. والثاني يرى أن الإشعاع هو السبيل لعلاج السرطان. والثالث يرى أن الجراحة لا بد منها، وهذا وذاك. والثالث والعاشر قد تخرجوا من مدرسة واحدة، من كلية واحدة، تتنوع طرائقهم على مثل هذا النحو. وإذا ما تركت هذا المجال الطبي وانتقلت إلى معاني الإيمان تبقى الطاعات سالمة عن كل معارضة. بمعنى لو قيل لنا نسلك مسلك الدعاء في مواجهة هذه الكروه في مواجهة هذه المحن نحن ما نخطئ أبدا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. علينا أن نعمل معاني الإيمان أن نسلك مسالك من تقدمنا بإحسان نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله ما نحقر أبدا من المعروف شيئا. كان نبيكم صلوات الله وسلامه عليه يقوم الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان فإذا ما قيل له في ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا. وتخلوا أن ملكا من ملوك الدنيا دعاك لمناجاته دعاك لأن تكون صفيه دعاك لأن تكون كليمه بالليل. ماذا أنت فاعل إلا أن تتهيأ لهذا اللقاء؟ فهذا هو الملك. ولعله يخلع عليك الخلع من معاني الدنيوية هدايا ثمينة وغالية. فكيف رب العزة جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر؟ يقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. والذي ضحك ومالك الملك وملك الملوك جل في علاه دعاك لسعادته لأن تكون نجية لأن تحادثه لأن تدعوه وتطلب منه. وأنت إذا ما طلبت من ملك الملوك وعلام الغيوب لا تدخر عنك أبدا الإجابة. وتخيل نفسك أيضا وقاد عدمت عندك معاني الأدب ومعاني اللياقة، وإلا فكما ذكرنا لو ملك من ملوك الدنيا ما تخلفت أبدا أنت عن إجابته سواء كنت مريضا أو صحيحا كبيرا أو صغيرا. ولا أغالي لو قلت رجلا كنت أو امرأة، فإشارات هؤلاء أوامر ما يمكن أبدا أن تتخلف أنت عن إجاباتها. ورب العزة جل وعلا والذي دعاك ليخلع عليك خلع الدنيا والآخرة سعادة لا تنتهي لأبد الآبد، ثم أنت تواجه ذلك بنوم طويل لا تأبه ولا تبالي. أين الإيمان؟ أين اليقين؟ أين الحياة؟ أين أخذ الدرس من حالتك الدنيا؟ وخذ من نفسك لنفسك درسا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل سواء كان مريضا أو صحيحا، كان إذا ما مرض صلى وهو قاعد صلوات الله وسلامه عليه، وإذا ما فاته ورده بالليل صلى 12 ركعة بالنهار. كان ربما مر على فاطمة وعلى علي بالليل يوقظهما يقول لهما ألا تصليان؟ وإلا فكيف ينام الإنسان هذا الليل الطويل وخصوصا في ليالي كلال الشتاء هذه؟ قصر نهار وطال ليله. فإذا ما كان الليل عبارة عن لعب والنهار على شاكلته مضيعة بالليل وبالنهار جيفة بالليل حمار بالنهار أو صخاب بالنهار، هل هذا الحال يصلح معه دين أو دنيا؟ لابد من مراجعة النفس، لابد من إحسان المسير إلى الله. مسألة واحدة نتقنها قد ينصلح حالنا وشأننا، ينصلح حال البلاد والعباد. وأنت صاحب مشروع كبير، أنت الذي تتكلم على التربية وعلى السلوك، تتكلم عن المنظر فلان الفلاني والمربي علان، أنت لابد وأن تكون طبيب نفسك. تضبط هذه النفس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة يسيرة قد تكون هي سبب دخولنا الجنة والنجاة من النار، سبب سعادتنا في العاجل والآجل، حتى وإن كانت مستحبة. عطية ربك هي أفضل العطايا وأهنا. النبي صلى الله عليه وسلم دل أبا هريرة قال ألن الكلام وأطب الطعام وصلي بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وبين أن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، وهذه الغرف هي أيضا لمن ألان الكلام وأطعم الطعام ووصل الأرحام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام سيدخل الجنة بسلام. بل كانت هذه من أوائل ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما وفد وقدم المدينة، نبه على أمور هي إلى المستحبات أقرب. وهذا أول ما قرع سمع عبد الله بن سلام رضوان الله عليه، سمعه يقول أطعموا الطعام وأفشوا السلام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ما هو مبتغاك إلا أن ترجو رحمة ربك، إلا أن تنجو من النيران. والمسألة سهل يسيرة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لا يكلف ربنا تبارك وتعالى نفسا إلا وسعها. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن قيام الليل ومن أرجى وأفضل الطاعات والقربات، فأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول تفضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على العلانية. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول ركعة بالليل خير من عشر بالنهار. فإذا كنت صاحب تجارة رابحة أو هكذا تدعي الزكاة والفطنة في الدنيويات وإتقان الأحوال، فقد مؤخر وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. ولما أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال له واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وأن عزه استغناؤه عن الناس، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لما أخفوا الطاعات والقربات واستسروا بها كان هذا هو جزاؤهم من الكريم الجواد جل في علاه، أخفى له الثواب والأجر. ولك أن تتخيل ما هو هذا الأجر وهذا الثواب الذي أخفاه سبحانه عن القائمين له بالليل. من قام بعشر آيات لم يكن من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. والقنطار أفضل من الدنيا وما فيها، فاستزد أو استقل وأنت الذي لا تشبع أبدا من القروش ومن عدها. إذا امتلكت ألفا تطلب المليون، وإذا ما امتلكت المليون تريد أن تؤمن مستقبلك الوهمي بالمليار، وهذا هو شأنك. والحياة ممتدة زمانا مكانا، فأنت بحاجة لحسنة تلقي للميزان. من قام بألف آية قم بجزء أو جزئين، استفرق شيئا من الليل والليل طويل، وأنت ما تقضيه إلا في اللعب وفي اللهو، ليل لا يصفو على شيء ونهار على شاكلته وصيفنا كشتائنا وكله في اللعب وفي اللهو. ما الذي يمنعك من أن تجتهد في طاعة الله؟ اشترى الرجل الجاري سمعها ينادى عليها بالبراءة من العيوب فاشتراها بعشرة دنانير، ثم لما ذهب بها قدم لها الطعام قالت ما رأيت أحدا في البيت يأكل بالنهار، وكأنها انتقلت من بيت كان كان يصوم النهار لم يكن هذا هو شأنه فقط. ثم لما كان الليل قدم لها الطعام فأكلت منه شيئا يسيرا، ثم سألته هل بقيت لك من خدمة؟ فقالت لها لا، فقالت اتركني لخدمة مولاي الأكبر. فقامت المرأة تصلي، ثم لما كان ثلث الليل أتت لإيقاظه حتى يأخذ حظه من الليل، فقال لها أن تتركه ينام. فلما كان نصف الليل قالت له قام المتهجدون، فقم تأخذ حظك من الليل، فلم يقم. فلما ذهب ثلث الليل قالت له قم، سابقك الخدام، أما دعاك الشوق لمناجاة مولاك؟ فما كان منه إلا أن استحيا، فقام يصلي ما كتب له. ثم سمع وهي تناجي ربها تبارك وتعالى وتقول بحبك لي إلا غفرت لي. فسألها وكيف علمت أنه يحبك؟ قالت أنامك وأقامني. إذا كان قد أنامه وأقامها فهذا هو عنوان المحبة. فقال لها اذهبي فأنت حرة لوجه الله. فقالت هذا هو العتق الأصغر وبقي العتق الأكبر، والبعض فقيه في دين الله سواء كان رجلا أو امرأة. وأنت تتلمس عتقا حقيقيا حتى وإن كنت عابدا، تتلمس عتقا حقيقيا. قد تفتدي نفسك بركعات خفيفات في جوف الليل، والصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه يرغب الخلق والعباد. يقول رحم الله رجلا قام من الليل يصلي، ثم أيقظ امرأة فإن أبت عليه نضح في وجهي الماء. ورحم الله امرأة أيضا قامت من الليل تصلي، ثم أيقظت زوجها فإن أبى علي نضحت في وجهي الماء. وهذه بلا شك من جملة الإعانة على طاعة الله تبارك وتعالى، ثم رحمات وخيرات وبركات. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن قيام الليل هو دعب الصالحين قبلكم، وأيضا أقرب إلى الله عز وجل، قرب إلى الله عز وجل منهاة عن الإثم، مطردة للداء من الجسد، ثواب وقرب. فما الذي يمنعك من أن تأخذ حظك؟ والليل طويل كما ذكرنا، وأنت الذي تستدعي المعاني التي لربما كان فيها الهلاك، ولربما أيضا ادعيت القوة والنباهة والذكاء. خذ حظك من الليل، الأبحاث كثيرة جدا حتى لمن يطلب صحة، بينت الأبحاث الأجنبية الأوروبية والبعض ينبهر بها أن من قام بالليل ثم هم يصورون أشياء كالصلاة وكالوضوء، وإن كانوا لا يسمونها بهذا الاسم، فغسل أطرافه ثم قام وكأنه تريت، ركع وسهجت، أنه يصح بدنه بسبب ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن قيام الليل مطردة للداء من الجسد، والبلد والعباد لا تصح إلا بالاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى، حتى وإن كانت معان إيمانية وداء الصالحين قبلكم. وبالتالي فلا بد من تواصل، وهذا التواصل مع من تقدمنا بإحسان لن يحدث بنسب أو بغيره. من بطأ به عمل لم يسرع به نسبه. أنت بحاجة لأن تطيع الله تبارك وتعالى. وإذ رجل إذا ما قام وصلى مع امرأتي ركعتين بالليل كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ركعات خفيفة لربما لم تحتمل وقتا تكتب بها عند ربك، من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فما الذي يحول دون ذلك؟ وما الذي يمنعك من أن تحيي ليلة قد يكتب لك بها الأجر والثواب؟ تخيل نفسك حارسا من حراس العقار، حارسا لضيعة، ما الذي ستأخذ أنت في نهاية حراستك إلا دراهم معدودة، بينما أنت إذا ما قمت ليلة قد تكتب لك بها الجنان، العين لا ينفد وقرة عين لا تنقضي وكنادة وشأنك وحالك. فما الذي يمنعك؟ أن ذكاء وأين الفطنة وأين إحسان المسير إلى الله تبارك وتعالى؟ تنادي على نفسك أنها غرتك وعجبت بما لا يستحق العجبة لما تزود رياح القيس رحمة الله عليه وكأنه أراد أن يختبر امرأته فتناوم، ولما تناوم مر ربع الليل وهي تصلي أيقظته فلم يقم، نصف الليل وهي توقظه فلم يقم، ثم قالت يا رياح ما الذي غرني بك؟ وأنت محتد مع نفسك لأن تقول ما الذي غرني من نفسي، لما هذا لا أقول التناوم؟ عليك نوم طويل، قم واستيقظ، وإلا فالركب قد سبقك. الكل يحرص على طاعة ربه تبارك وتعالى، وأنت الذي تحسن الظن بالناس، لا داعي لأن تقول كل الناس نوم كهيئتي وكحالاتي، لا، أنت الذي تأخر بك الركب، أنت الذي تؤخر نفسك. كان البعض كمنصور بن المعتمر لربما حسبوه شجرة خشبة لإحيائه الليل. كان أبو هريرة هو وامرأته وابنه يتناوبون القيام، كل واحد يصلي ثلثا ثم ينام فيقوم الثاني، يصلي ثلثا ثم ينام ثم يقوم الثالث فيصلي ثلثا ثم ينام. كان هذا هو شأنهم، إذا قام هذا نام الثاني، كان هذا هو الشأن والحل. ولربما تقاسمت الأسرة القيام، حتى إذا مات منهم واحد لربما قسموا حظه ونصيبه في إحياء الليل. هذا شأن من تقدمنا بإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم يوخي فاطمة وعليا، فلما سمع عليا ابن أبي طالب يقول إن الله يمسك أنفسنا وإن شاء أن يبعثها بعثها، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب فاخذا، وقل وكان الإنسان أكثر شيء جادلا. وأنت لا ربما فلسفت التكاسل والتخاذل لأنك عندك عمل، وأن العمل يستدعي راحة، وراحتك طويلة تستدعي معها قولة هذا الرجل الذي كان يعبد صنما في البحر، لما علموه من شرائع الإسلام وآواهم الليل دخلوا يناموا صلوا وناموا، فقال لهم أمولاكم الذي تعبدونه ينام؟ قالوا مولانا حي قيوم لا ينام. قال بئس العبيد أنتم تنامون ومولاكم لا ينام. إذا ما أردت أن تنام كن خفيف النوم، فما أطال النوم عمرا. وأنت عندما تؤخر نفسك على مثل هذا النحو لما تلحق الركبة؟ سل نفسك واعرض نفسك على من تقدمك بإحسان، والنبي صلوات الله وسلامه عليه هو أسوة البشر أجمعين. كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه شريفة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكان يقول أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذه سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وقال أبو بكر لعمر واعلم أن لله عز وجل حقا بالليل لا يقبل بالنهار، وأن لله عز وجل حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وأن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. خذ بالأسباب، خذ وصاحب من يعينك على طاعة الله تبارك وتعالى. حالنا يستدعي مراجعة، يستدعي مراجعة، وإلا فلو أحسننا الظن بربنا وصدقنا معه والصدق من جاء لتغير حالنا وتبدل، وإلا فمن آوى إلى فراشه وفي نيته أن يصلي من الليل إما أن يقوم ويصلي ويكتب له الأجر والثواب، فإن كان نوم صدقة عليه، فما الذي يمنعه من نية طيبة؟ استحضر هذه النية، ونية المرء خير من عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بالمدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا شركوكم الأجر. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر، منعهم العذر من الخروج، وشاركون في الأجر بالنوايا الطيبة. ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه فاستحضر ابتداء نية القيام دعوات صالحات قد يجبر بها الكسر ويرحم بها الضعف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إني لا أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لابد من إحسان التصور، وإلا فكيف تترك هذه اللحظات الغالية، هذه السلعة النفيسة؟ وإلا فالدنيا في الآخرة أشبه بحلقة في فلاة. هذه الحالة نحياها هي حياة قصيرة صغيرة لحظات معدودات. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. لحظات معدودة، وكل شيء بالنسبة لما لا نهاية يساوي صفرا. هكذا تعلمنا في علوم رياضيات، فهذا هو شبه الدنيا بالنسبة للآخرة. تضيع أنت جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جاهد نفسك في ذات الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينا هم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. نحن بعهادة لأن نأخذ بالأسباب. قيل: فإن الشياطين لا تقيل. كان أبو ذر لربما أسكت عياله وقت القيلولة حتى لا يزعجون وحتى تسر له القيامة بعد ذلك. وكان البعض يستعين على قيام الليل بنومة القيلولة: نم مبكرا، وإن ادعيت بأنك لا يأتيك النوم إلا قرب صلاة الفجر، فأحيي ليلتك هذه. ثم أنت لو وضعت خدك على الفراش وذكرت ربك، ثق تماما أنك سيسرع إليك النوم. إذا ما ذكرت الله سيأتيك الشيطان حتى يأخذ منك حظه ونصيبه. فالأرق الذي تدعيه ما يحتاج لمنومات ولغير ذلك، وللذهاب لطبيب فتاك ذكي ونابه. اذكر رب ربك إذا ما وضعت خدك على الوسادة ستنام. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على وسادة من آدم حشوه ليه، بحيث إذا ما كان الفراش على مثل هذا النحو ساعد على اليقظة. نام على حصير حتى أثر في جنبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وهو سيد الأولين والآخرين. وإلا فلربما كان الفراش وزيرا. ينام الإنسان ويغطس فيه فلا يقوم ولا يستطيع القيامة. إذا ما امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. لا تعصي بالنهار وهو يقيمك بين يديه بالليل مكبل محروم. هذا الذي حرم من القيام، والسبب هي الذنوب والمعاصي. وما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وما حرم الإنسان إلا من القيام إلا بسبب الذنوب والمعاصي. هذه التي استمطرت النكبات على البلاد وعلى العباد، وابتلك منها على حذر. أحدث لكل ذنب توبة، أحسن المسيرة إلى الله. أنت تتشرف بالانتساب لخير أمة أخرجت للناس، وأنت الذي تردد دوما وتقول: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خالف. تعالى. وإذا ذكرت أحوال السلف بيننا افتضحنا كلنا. أنت تقرأ وتطالع ولربما تعجبت كيف صلى البعض الفجر بوضوء العشاء 40 سنة. لربما كانت من الخياليات بالنسبة لنا ورآها البعض مغالاة، ولكنها حكيت عن الكثرة. فحتى وإن استدعت المسألة مجاهدة، كابد نفسك كابد نفسك، كان هذا هو شأنهم. إذا ما أجنهم الليل كابدوه. الآية نفس ويحك ساعديني بسعي منك في ظلم الليالي، لعلك في القيامة أن تفوزي بطيب العيش في تلك العلالي. البعض جاهد نفسه 20 سنة في قيام الليل وتلذذ به أيضا 20 سنة. ولا حلاوة بلا نار كما تعبر أنت وتقول، ومنايل المطالب بالتمني كما يقول الآخر. تعرف على السنن الشرعية والكونية، وسأل الله من فضله، فعطيته هي أفضل العطايا وأهناها. نسأل جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويدل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، تقدمنا أناس أضمأوا نهارهم وأسهروا ليلهم، قاموا ناجون ربهم في فكاك رقابهم، فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. كان هذا هو شأن وهذا هو حالهم. وقد أمرنا بمجاهدة النفس، أمرنا بإحسان المسير إلى الله وبحسن التأثير. يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل أشد واطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. والواجب علينا أن نتأسى بنبينا صلوات الله وسلامه عليه. وأجب عليه القيام أو لم يجب، هو طاعة وقربة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر، وكان قد رأى رؤيا، رأى فيها أنه أخذه ملكان إلى النار، ثم أتى ملك وقال له لن تراع، ففسرها له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا خوف عليه بإذن الله تعالى، وأنه لن يراع. ثم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وقال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك. فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، بعدما سمع وعظة وتذكير النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن تفترق عندنا العظات والمواعظ، والبون شاسع وكبير بين المعاني التي نسمعها اليوم وبين امتثالنا، تحتاج لبون شاسع وطويل. فالبالغ كبير بين العلم عندنا والعمل، والعلوم الشرعية أقرب إلى الثقافة. فينا لوثة وحظ ونصيب مما كان عليه الخلق فيما مضى، نسمع الكبير وقد نتهذب، ويبقى العمل بعد ذلك يتأخر. والواجب علينا أن نصدر في مسيرنا إلى ربنا تبارك وتعالى. وأنا لا أتهمك، أنا أتهم نفسي قبلك. أقول لنفسي: زلت المواعظ عن القلوب، والسبب عدم الإخلاص، والسبب عدم الصدق. أنا أتهم نفسي قبل اتهامك، أتهم نفسي بأن المواعظ صارت أشبه بقدرات المطر على الصبا، تنزل علي ولا تحدث فيه أذى. وهذا هو الشأن. فأنا لا أتهمك، وإنما أتهم نفسي. أحتاج إلى مراجعة، إلى محاسبة. والصدق من جاء، بل وحدي أتخوف على نفسي دوما حتى من نشر عمل عاملا، وإلا فلربما نقله من ديوان السر إلى ديوان العلانية. ومع ضعفنا وعجزنا فالمسألة لا تقف عند هذا الحد، بل تنتقل قلوبنا إلى رياء يحبط هذا العمل. ولذلك كان الواجب عليك أن تستسر بعملك شأنك كشأني من لا يحسن السباحة ورأى الغرق حوله، والبعض منا يمني نفسه حتى يكون الأسوة والقدوة، حتى يدل الخلق على قيام الليل وغيره، فيكون شأنه كشأني من لا يحسن السباحة والناس تغرق فمد يده لهم فيشدونه معهم يغرق كما غرقوا، فيصبح الكل غرقا، وألم الغرق قد يكون ساعة، ولكن غرق ريائي والانحراف والبعد عن منهج الله هو الحالك الحقيقية. وأول من تسعر بهم النار ثلاثة نفر، منهم من تصدق ومنهم من جاهر ومنهم من تعلم العلم وعلمه الناس يعرفهم ربنا تبارك وتعالى نعمة فاعرفونها، ويسأل كل واحد ما عملت بيها فيقول الأول قاتلت في سبيلك حتى قتل، يقال له كذب، ولكن يقال عنك أنك شهير وأنت بثور تخشى أن توصف بالصوام القوام فيحبط العمل والنفس ضعيفة، تحتاج إلى صدق وصدق من جاء، فتعامل مع ربك تبارك وتعالى أحسن ظن بكل هؤلاء. وأنا أتهم نفسي بالتكاسل والتخاذل بقلة الإخلاص وعدم الاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى. مطالبنا كثيرة جدا وعديدة، كثيرة جدا، والبعض منشغل بدعوة وبدين يؤلقه فعل الأمريكان وفعل اليهود في هذه الأمة، فما ما يمنعك من دعوة صالحة في جوف الليل؟ وربنا تبارك وتعالى ملك الملوك هو الذي أمرك أن توقع حاجته به لا بأحد سواه، هو الغني وأنتم الفقراء إليه، قال ألا من داع فأستجيب له، فما الذي يمنعك حتى وإن كنت الداعي المبوع؟ أنت الذي تواجه الأمريكان واليهود، أنت الذي يؤلقك انصراف الحاكم والمحكوم عن تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، ما الذي يمنعك؟ كان البعض يقول لو أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها للحاكم لانصلح حاله وشأنه، انصلح حاله وشأن خلق كثير، صنفان من الناس إذا صلح سائر الناس، وإذا فسد سائر الناس، العلماء والأمراء كهم وفاسد بدلا من الفرطاقة ومن الرطرات التي تعيشها، كن واستمت الرحمة واستدفع نقمة بدعوة صالحة بركعة تنيب بها إلى الله تصل بها الأرض والسماء. البعض يعيش حياة الخصومات والمناكفات والمشاحنات، الزوجة تئن من زوجها، هو الضراب الشتام، وهو يئن منها لكثرة مطالبها، وصليطة اللسان نئن من حقوق الأبناء، لأنه من مسائل كثيرة قد يكون علاجها في إحياء ليلة واحدة، في قيام ساعة واحدة من الليل تغرب فيها دمعك، يخشع فيها قلبك، تسأل فيها ربك تبارك وتعالى والذي أمرك بالدعاء ووعدك الإجابة. الأشياء التي نشتكيها كثيرة جدا، والبعض يشكو قلة ذات اليد، لا يجد عملا، لا يجد مالا ينفقه. البعض يواجه انفلونزا الخنازير، خلعت قلبه، أرقت حاله، ينتقل من فتنة إلى فتنة، كيف تكون المواجهة؟ وهل المواجهة تحتمل السيوف البتارة؟ لو كان الأمر كذلك لفعله الأمريكان مع أنفسهم من أكثر الدول في انفلونزا الخنازير وباء. هذا هو الشأن والحل، كل ضعيف، هذا أيضا هو حال البشر، ولكن تغاب أو حالة غباء استحكمت على الخلق يوم انصرفوا عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، أما يمشي سويا على صراط مستقيم، كن على يقظة